نعم، الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه، وتقدمت ترجمة أبي هريرة. وما لا يعنيه أي ما تتعلق، ما لا تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في شرحه على شرح الأربعين أو الخمسين: الشيء الذي يهتم به وله عناية به، هناك ما هو ضده، هناك ما هو ضده، وهو ما ليس له به عناية، فهذا يتجاوزه ولا يقف عنده، ولا يقف عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، دلالة على كمال إسلامه وعلى اهتمامه بأمور دينه، أن يترك ما لا يعنيه. وهذه أيضا قاعدة وباب من أبواب أهل العلم، لو استعمله المسلم لأغلق عليه شيئا كثيرا لا فائدة منه ولا نفع. فإن الأمور إما أن تكون محرمات، هذه يجب على المسلم اجتنابها، يجب على المسلم أن يجتنبها، وإما واجبات وهذا يجب أن يفعلها، وإما مباحات فهذه يفعل منها أقل ما يكون، لأن الاعتناء بالمباحات بكثرتها يشغلك عما هو واجب عليك، فأنت بحاجة إلى أن تتخلص من كثير من الأمور. وذلك لو طبقته في حياتك، كثير من الأمور والأخبار والقصص والحوادث التي تقع للناس وأنت لا تعنيك، فلماذا تشغل نفسك في متابعتها والاعتناء بها والسؤال عنها؟ كم تأخذ من الوقت، وكم ينبني عليها أيضا من ربما أحكام خاطئة؟ فلذلك اتركها واشتغل فيما يعنيك، واشتغل ما يعنيك سواء في الأقوال أو في الأعمال. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: من عد كلامه من أفعاله لم يقل إلا ما يعنيه ويترك ما لا يعنيه. لذلك كثرة الكلام أيضا في غير ذكر الله ليست ممدوحة، ولذلك سيقع الإنسان في الكذب، سيقع في الكذب كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في الحديث الرابع عشر. من حسن إسلام المرء وكمال إسلامه أن يترك الذي لا يعنيه، فلا يقضي وقته معه ولا يشغل نفسه فيه. ولذلك ومنها المجادلات التي لا فائدة منها بل تورث الضغينة في القلوب. قل رأيك أو ما تعتقد في المسألة العلمية ثم اترك الأمر، بين دليلك واترك الأمر. أما أن تقضي وقتك في إثبات أنك على الحق وأن قولك هو الصحيح، هذا يأخذ من وقتك الشيء الكثير، الشيء الكثير. بين الحق بدليله ثم صرف إلى ما يعنيك، لأن هنا يأتي الشيطان ويدخل مداخله المعروفة في أن تبدأ تدافع عن نفسك ثم تنشغل بخصمك عن ما هو واجب عليك. فاستعمل هذه القاعدة وهذا الحديث العظيم ستجد أثره في الوقت وفي بركته وفي اهتمامك بما هو أهم وأعظم، بما هو أهم وأعظم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه من أمور الدين وكذلك الدنيا. أحيانا يعني مثل أخطاء الآخرين، سمعت أن فلان والله يخطئ في الصلاة في كذا، فإن كنت قريبا منه أو تستطيع الوصول إليه فنبهه، أما إذا كنت لا تستطيع فلماذا تشغل نفسك باتباع أخباره والسؤال عنها؟ وهذا يفعله كثير من الناس، السؤال عن أشياء لا فائدة ترجع إليه، أين ذهب فلان ولماذا ذهب، ماذا يعني كذا، لا عناية لك به، وماذا اشترى حينما ذهب، وماذا أكل، وكم يوما مكث في المكان الفلاني، ما الذي يعنيك في هذا الأمر، ما هي الفائدة التي ترجع إليك بالسؤال عن حال فلان؟ هل هو أبوك أو قريبك حتى تطمئن على حاله؟ حتى لو كان كذلك قريبا فلماذا تدخل في التفاصيل؟ التفاصيل أولا ربما صاحبك أو قريبك لا يريد أن يظهر كل التفاصيل فتحرجه أنت في السؤال، فاجعل سؤالك عاما، كيف حالك، أمورك جيدة فقط، والله صار لي ظرف والحمد لله، تسأل عن هذا الظرف ولماذا لم تفعل كذا، ما الذي يعنيك وما الفائدة من هذا السؤال؟ وإذا أحيانا تمضي أعمار الناس في مثل هذا، المؤمن حريص على عمره، حريص على عمله، واعرف أنك إذا ضيعت عمرك بشيء معناها أن فاتتك أشياء ربما تكون واجبة عليك، ربما تكون واجبة عليك. ومن هذا ما هو موجود الآن في وسائل التواصل بين الناس، تتبع حالات الناس، وفلان قال كذا وفلان عمل كذا، وأحيانا أشياء تافهة بل بعضها ربما يكون محرما، هو يريد متابعين حتى يستفيد من هذه المتابعات في الإعلانات وفي غيرها، وأنت ماذا قدم لك هذا الرجل؟ أضحكك؟ وهل خلقت أنت من أجل الضحك؟ أشياء تافهة. لذلك هذه الإشكالية الآن أن أصبح بعض الذين يقودون الأمة هم من السفهاء التافهين، ليس عندهم محتوى طيب نافع سواء في دنيا أو في دين أو في صنعة أو في علم أو في، وإنما يتكلموا هكذا بأشياء تضحك المتابعين وأفعال يفتعلها افتعالا ليست حقيقية أو مواقف. ولذلك انتقي من تتابع، تابع فلان وفلان وفلان، هذا يفيدني في جانب الصحة مثلا، والله هذا يفيدني في جانب العلم الشرعي، هذا يفيدني مثلا في جانب الصناعات فقط. أما عندك مجموعة 30-40 أين وقت سيذهب وقتك؟ انظر أنت الآن، حاول أن تحسب كم بعض الأجهزة التي بين أيدينا، تحسب كم مكثت في على اليوتيوب مثلا، كم مكثت على الواتساب، كم مكثت على هذه البرامج، تنظر عمرك ذهب والله 15 ساعات في الأسبوع ذهبت كلها في، ستسأل عن هذا كما قال لن تزول قدم عبد حتى يسأل أربع، قال وعن عمري فيما أفناه، ستسأل عن هذه الساعات اللي قضيتها. والإشكالية أن هذه الساعات وهذه المشاهد أحيانا توقعك في محرمات، أما بصور نساء أو موسيقى في العرض فتقع في محرم الله. ولذلك كن بخيلا على وقتك، لا تصرفه إلا فيما يعود عليك بالنفع سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. والحديث حديث حسنه النووي ورواه الترمذي، رواه الترمذي.